صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تتحدث عن مصير الطغاة، كما أن الكثير من الآيات البينات تتحدث عن مصير وعن عاقبة أهل الخير، أهل الإيمان، أهل التقوى. معلوم أن القرآن الكريم عندما يذكر شيء يذكره عن حكمة، ولا بد من دروس وعظات وعبر في هذا الشيء الذي يذكره. أكو قاعدة العلماء البلاغة سموها قاعدة التقابل أو المقابلة، لأنه يخلي صنفين شيء مقابل شيء، مثلا أهل الجنة أهل النار، أو البخيل ومقابل مثلا الكريم، هذا مصيره شنو ذاك مصيره شنو. هذا لتوضيح الفكرة ولتوضيح الهدف والنتيجة التي سيتوصل إليها هؤلاء. القرآن يستعمل هذه من طريق من الطرق البلاغية، طرق اللي تستعمل للتوضيح وللتفهيم والإقناع، هذا كله يأثر هنا. القرآن الكريم وإن كان في عدة أماكن يستعملها الطريقة هذه، يجي إلى صنف من الأصناف اللي هدفه الدنيا، هدفه العاجلة، هدفه الحياة الدنيا، ثم يستعلي فيها على الناس، يطغى فيها، يطغى على ربه. الطغيان يعني الخروج عن الحد الصحيح، يعني الاستكبار، يعني هو حد شنو؟ حد الإنسان أنه عبد لله، حد الإنسان أنه مملوك لله تعالى. هذا لما يتكبر على خالقه ويتجبر عليه ويتعالى عليه ولا يطيعه بل يعصي، معناه هذا الطغيان، مو طغيان. ليش الآن لما يقولون طغيان مثلا الهواء أو طغيان الماء مثلا أو ما شابه، صار يعني تجاوز حده. المهم أن الإنسان في هذه الحياة قد يعطيه الله تعالى نعم، وعوض أن ينتفع من هذه النعم في طاعة الله يستفيد منها في معصية الله. يقول أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام: إن أولى ما لله تعالى أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. أنت معصية تسويها الله منطيك، إذا شنو تحسب حسابك؟ إذا عندك صحة وعافية من الله، إذا عندك حياة من الله، إذا عندك أموال من الله، إذا عندك ملك من الله، بعدين يتسال على من أعطاه هذه النعم، هذا معناه ظلم، هذا معناه ظلم، ظلم كثير جدا. زين، فأقل ما يلزم للإنسان بالنسبة لله تعالى أن لا يستعين بنعمه على معاصي، لكن بشر على كل حال يضغى يؤثر فيه الهوى. ولهذا القرآن الكريم يذكر أن مصير الطغاة، بعدين يذكر أن مصير الهداة، مصير المتقين، مصير المؤمنين، بعكس هؤلاء شنو مصيرهم، شنو عملهم، شنو مصيرهم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر يعني قدم الحياة الدنيا، يعني يريد الحياة الدنيا وما يفكر بالآخرة. مرة واحد يجمع بينهما عن الطريق الصحيح، شكوا بيه الإسلام دين الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. لكن مرة واحد فقط فكر الدنيا، ما يفكر بالآخرة أبدا وما يهمه أصلا موضوع الآخرة، ما يفكر به للتالي، لا مصيريا لا عقائديا لا سلوكيا، شرد يصير خلي يصير، المهم أنه في الدنيا يحصل على أموال من أي طريق كان، ويستعلي على الناس ويستكبر إلى آخره. هذا طغيان. الطغيان أسباب متعددة. أول سبب من أسبابه الأموال والأولاد، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، من يستغني هذا الإنسان يطفح يطلع عن الجادة. والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني قوة للإنسان، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، لأنه الإنسان إذا عنده أموال وأولاد وعنده قوة، ذول ايش بناهم؟ بناهم الأنبياء لما يجون يعني يجيبوا لهم بعض النعم، هذا اللي عنده نعمة المال والبنين يقول لك أنا بنعمة بعد، ليش أنا جاي شي سوى هذا النبي شريد من عنده، ما يفكر بأنه وراء هذه النعم لازم الإنسان يعبد الله تعالى، لازم يعمل عملا لآخرته، لأن القضية مو بس قضية الدنيا، ما يفكر بهذا. ولهذا قد يلهو الإنسان، حتى الإنسان المسلم حتى الإنسان المؤمن أحيانا يدوخ يلهو بالأموال. لو يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنسان بالدنيا هم كون يدير بال الإنسان المؤمن، أكو بعض ناس ليل نهار يكدحون ركضون في سبيل استحصال الأموال بس. صحيح أن الإنسان واجب يشتغل واجب يكتسب حتى لا يحتاج إلى الآخرين، حتى يعود على نفسه يعود على عياله على أطفاله، لكن أكثر من اللازم بعد، والرزق محدود، رزق الله تعالى يبعثه. زين، ماكو موجبك، وبعض ما يوصل لا إلى مسجد ولا إلى مجلس ولا إلى عيادة مريض ولا إلى صلة رحم ولا يشوف لصديق ولا واحد وارد مثلا راجع من الحاج ولا واحد مثلا عنده لا سمح الله جنازة وفاتحة يوشي يروح، أصلا منقطع عن الحياة على طول كدودة اللي تلف على نفسه. وذي حرص تراه يلم وفرا، المن لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاون فريسته ليأكله سواه. يقولهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه، فالقاعدة أكو بلاغية، قاعدة الإثارة يسموها، يعني ما متوقعين هيك سؤال يصير أو هيك قضية. قال من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ولا واحد منا. أكو واحد عاقل مال وارثه أحب إليه من أمواله؟ لا عمي مو هيك، ما حد عندنا هيك. قال بل كلكم كذلك. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أنفقت يعني فأبقيت. يقول هذاك المال إلك، أما أكثر من اللازم هذا معناه أنت حارس للغير، أنت حارس حارس للغير، قاعد تجمع ليل ونهار وتكد وشي حتى تقدمها للورثة ويستفيدون منها. لأنه في المال شريكان، الوارث والحوادث، يقول الحوادث تذهب بالأموال، يقول الوارث يجي يأخذ. طبعا ما أقول على أن الإسلام يمنع الإنسان أن يجمع شيئا لعياله، لابد أن يوفر لهم بالتي هي أحسن بعد ما يدفع الحقوق الشرعية لنفسه، يفكر بنفسه. على كل حال فالإنسان بالنسبة إلى الأموال الإسلام وضع خطة معتدلة لاستحصال الأموال وما يمنع من استحصال الأموال. ذاك اللي إجا إلى الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها، إحنا نحب الدنيا نحب نحصل أموال شيء بأي شيء. قال تحب أن تصنع بها ماذا؟ تدري تسوي بالأموال؟ قال أعود بها على نفسي وأنفق على عيالي، أصل رحمي، أتصدق، أحوج، أعتمر، يعني لأن الأعمال الطيبة أسويها. فقال له الإمام هذا ليس من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة. يعني أنت إذا بحسب الموازين الشرعية تستحصل الأموال واكتساب المال، أما يستغرق عليك وقتك كله 24 ساعة فيها الفكر بس، هذا شكو بيها. والمال من حلال وتنطي حق الشارع وتنطي حق الضعيف والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما جمع الأموال لأنه من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أنت لا تتصور يوم من الأيام إذا واحد خلى فكرة بالأموال أن يشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ما يشبع. هل امتلأتي فتقول هل من مزيد. هذا اللي يطلب العلم هم الشكل، يا بدرست كافي بعد. طبعا هذا اللي يعرف حق العلم، وإلا هالأيام البعض لا شوي يدرس بناء على مصار بعد هذا هو يكف يترك الدرس. لا مو كل الناس الشكل، لكن هذا اللي محب للعلم يكون يقول له ذاك العالم كلما تعلمت علمت أني لم أعلم شيء، لأنه قد ما بالحياة ليه أنا أشوف روحي بعدني في أول الطريق. واحد من فلاسفة الغرب يقول علمنا بالنسبة إلى جهلنا كإنسان يقف على ساحل البحر فينظر إلى الساحل ويأخذ شيئا من ماء البحر. هذا البحر الطويل العريض العميق الكثير هذا ما يدري، يعني مجهولاتنا كثيرة احنا. زين، فكل ما يستزيد الإنسان بعد الإنسان العاقل العارف يرى نفسه جاهل. رأيك. على كل حال بالنسبة إلى الأموال، بالنسبة إلى الأموال إذا صار بناء الإنسان أن يركض وراء الأموال على طول معناه ما راح يشبع، ما تنتهي القضية. فلا بد أن يضع حدا لذلك، حدا معقولا. يسأل الإنسان يوم القيامة عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. أكو المكاسب المحللة خلاها الإسلام، ثم أكو موازين لاستحصال الأموال. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهذا أول من يسبب له الطغيان. بعد اللي يسبب له الطغيان شنو؟ المنصب والجاه. هذا المنصب والجاه يسبب الطغيان للإنسان ونعوذ بالله. شوف كثيرا ما إنسان وديع، إنسان سليم عاقل، هذا قبل ما يجي للحكم، لكن إذا صارت عنده سلطة وقوة بعد ما يعرف الناس ولا يعرف الله. عبد الملك بن مروان قبل ما تجي الخلافة كان إنسان مؤمن عادي طيب، معروف ما معروف بالخمرة شرب الخمرة ولا معروف بأدية أحد، يقرأ القرآن كثيرا في المسجد النبوي. لكن لما اجل الحكم أول يوم اللي سمع أبو مات طبق القرآن، قال هذا فراق بيني وبينك، عندي شغل عندك. صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى حواه، فما صلى ولا صام. ثم راح للحكم. هذا الذي كان ينتقد يزيد، يزيد مجرم يحكي لي ليش هذا تعرض لأهل المدينة، ليش تعرض إلى الكعبة المشرفة، هتك حرمته. قال هو بنفسه يبعث الحجاج من يوسف الثقفي أكثر من يزيد جماعة سوا. شايف انت؟ هو هذا الإنسان يدز له أبو الدرداء يقول له بلغني أنك صرت تشرب الخمر، وكنت ويانا أنت خير. قال وأكثر من ذلك صرت أشرب الدم، أشرب الدم وما أرتوي، خمرة سهلة القضية. مشكلة هذه مزلق، الإنسان من يشوف روحه قوي وجوه إيده من يأتمر بأوامره وأموال وإلى آخره، هذا نعوذ بالله يخرجه من الحق إلى الباطل. بس على كل حال هذا الطغيان كل تافه، سواء كان الطغيان بسبب الأموال أو بسبب السلطة أو بسبب الأولاد. الإنسان إذا يقرأ التاريخ، إذا يقرأ القرآن، إذا يقرأ الأحاديث، إذا يقرأ قصص الماضين، إذا شوية يفكر حتى هو بحياتهم بعض القضايا مارة سامع بها الأيام، خصوصا أخبار من الشرق والغرب تجي، هو يرعوي، هو يعرف حجمه، يعرف على أنه في غرور، يعرف أن هذا الطغيان هذا لا شيء، غرور هذا ما إلى واقع أسفل، وإلا الإنسان ضعيف. يقول محمد بن عبد الرحمن الهاشمي، رجل كان من كبار الشخصيات في الكوفة، يقول دخلت يوم الأضحى على والدتي أسلم عليها عايدها، وإذا عندها امرأة بين جليلة القادر لكن ثياب رأس ثلاثة. قلت لها يا أمه من هذه؟ قالت ألا تعرفها؟ هذه عتابة أم جعفر البرمكي. جعفر البرمكي رئيس وزراء ذاك اليوم، الأمر كله بيده كان بعد قبل النكبة يعني. وهذه أم العزيزة. يقول أقبلت إليها قلت يا أمه احتراما إلها، أثار بك الدهر إلى ما رأى؟ قالت يا بني إن الذي كان في أيدينا كان عاريا فارتجعه الدهر. مو إن هذا عاريا كان، فأخذ وديعا خلي عنده وأخذ الدهر. قلت لها يا أمه اخبريني عن أعجب ما رأيتي. قالت أعجب ما رأيت آنه ثلاث سنوات قبل هذا العيد مر علي وعلى رأسي 400 وصيفة، وأرى ولدي جعفر مقصر في حقي. ليش 4؟ يكون 4000 يصير. واليوم أتمنى أحصل جلدي شات حتى أفترش أحد تحس بالثاني، مو بطانية يوم أدرس إنه شيء زي شاف. والوالد أذيت عليه، هاي المرة هذه عزيزة صارت، فأمرت لها ب500 درهم. يقول طارت فرحا كأنه مطيها الدنيا، بينما هي لا شيء كانت عندها الأموال. هذه دروس يا إخوان وعظات وعبر، كل واحد بقدر حجمه. يعني ذاك اللي حكمه سلطان وكذا بيده ربما يضغفت شكل، أنا أضغفرت شكل، أنت تضغفر الشكل نعوذ بالله. فهذه العظات والعبر تنفعنا. يقول محمد بن يزيد الدمشقي، قصة ثانية فيها عظة وعبرة، محمد بن يزيد الدمشقي يقول دعاني الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي، قال لي مدعو عندنا حفلة. حضرت المجلس وإذا المجلس كله مشحون ضباط وزراء وكبار الشخصيات. هناك يقول طلعوا طفل توه مولود إلى كم يوم، مولود لي الفضل بن يحيى خلوه بالوسط، ثم قال تفضلوا خطباء شعراء شو شكوا عندهم فليقولون. يقول فتبار الشعراء كل واحد قال شيئا، واحد قصيدة واحد عدة أبيات واحد مقطوعة، على كل حال ثم قسموا علينا درانير ملتوتة بالمسك، دينار ذهب هذا مسك يخلوه ببسط المسك، فوزعوا علينا نفعوا علينا والكل أخذوا، لأن هو المسك نفسه غالي والدينار ذهبها. يقول أنا همشي لفت للبقية. فإلى أن انفض المجلس رادوا يرحون كلهم ذهبوا، أنا بقيت إجا قاعد يمي الفاضل، قال لي سمعت ما قالوا؟ قلت له نعم. قال والله ما أعجبني شيء مما قال، شعرهم ركيد كان، معاني اللي تحدثوا عنها ما كانت هاجد معاني راقية. فتشوي أحب أنت تقول، أنت شاعر أحب أنت تقول شيء بالمناسبة، تعرف هذا الشعر من كان يقال يبقى بعد شعر ديوان العرب والناس تحفظه ويبقى في الأذهان ويحفظ الألسن، هذا مهم قد فضل يكون له مدح. تقول أنا فكرت شوية استحضرت بيتين من الشعر، قلت وتفرح بالمولود من آل برمك، عيون الندى والجود والبذل والفضل، ويعرف فيه الخير عند ولاده ولا سيما إن كان والده الفضل. يقول ارتاح لذن البيتين والمعاني مالتهن، فأمر لي بعشرة آلاف دينار. طبعا الدينار بعشرة دراهم، ذاك اليوم الدرهم يشغل 60 عامل، مبلغ كبير جدا. يقول أخذت الأموال ورحت للبيت، ففرح مستبشر. يوم الثاني صرت أشتري أراضي وأشتري عقارات، وشوية شوية هم كثرا زادت أموالي. شوف الدنيا، صرت من أغلى أغنياء. يوم من الأيام رايح للحمام، ذاك اليوم كانوا يروحون للحمامات العامة لأنه ما كانت وسائل هالشكل موجودة، حتى كل من عنده حمام بالبيت طبعا للغسل يعني للتنظيف، زين خصوصا المناطق الباردة صعبة. فيقول أنا مستلقي على قفاي طلب الدلاك يدلكني ينظفني، وتعارض كان هذا. فيقول فتشاب إجا جميل قام يدلكني، أنا يقول وأنا مستلقي اتذكرت شلون كنت إنسان فقير ما عندي شيء، وبعدين شلون ذيك الليلة دعاني هذا ورحت وقريت البيتين وانطاني هالفلوس وهل الآن أخدم إلى آخره. قمت أقرأ البيتين وتفرح بالمولود من آل برمة، يقول شفت هذا الشاب تغير وضعه. الرواية تقول فسقط مغشيا عليه، واستغربت شنقة فيه ما سويت شيء يعني ليش بي هذا، جت صدمة. يقول فلما أفاق قلت ما بك؟ قال لي المن ذن البيتين وفيما قيلت فيمن؟ قلت لذن البيتين إلي، قلتهما في ولد كان قد ولد للفضل بن يحيى ما أعرفه. قال لي تعرف ذاك الولد؟ قلت له لا. قال أنا ذلك الولد، وذن الأبيات قايلين بحقي يعني أستاذ دلاك صاير يخدم بالحمام. طلع هو رجل شريف، يقول أنا من سمعت هذا تأثرت، قمت له قبلته ما بين عينيه، قلت له سيدي أنا عبدك وهذه الأموال لأبيك، فاني إياها وهي ازدادت، وأنا ما عندي لا ولد لا قرابة ورجل كبير، فعزمت أن أحضر شاهدين وأسجل كل هذه الأموال باسمك أنت، وأنا أعيش في كنفك إلى أن أموت، حتى هاي الأموال هم لا تضيع أنت هم مستفيد. يقول فغروره بالدور، قال لا والله لا أسترد شيئا أعطاكه أبي، روحي ما عندي شيء لك، الروحي تعالية، كل ما توسلت بما قبل عفني وراح، وما رأيته بعد ذلك. على كل حال هكذا الحياة، نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله ألا يسلبنا نعماءه، وإلا ذول الطغاة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الراح راح والحياة أيام انتهت وهي أيام غرور. فهنيئا للذي يعمل الصالح ويرعوي عن الباطل ولا يطغى ولا يتجبر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الذي يخاف من الله تعالى، هذا الذي يتقي غضب الله، هذا الذي لا يعصي الله تعالى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الإمام الصادق سلام الله عليه يفسر هؤلاء ويشرح وصف هؤلاء صفتهم، يقول من كان من علم أنه يرى، من علم يعني من اعتقد هنا، من علم أن الله يرى ويسمعه فيما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شلون الآية؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أو ولمن خاف مقام ربه جنتان. لأنه مقام الله، ليش القرآن الكريم هكذا يقول اذكر الله ذكرا كثيرا؟ ليش ذكرا كثيرا؟ يعني الإنسان دائما مو إلا بلسانه، يعني وين ما يريد يخلي إيده، أي عمل يريد يعمله، أي قول اللي يريد يقوله يذكر الله سبحانه وتعالى. فإن كان في ذلك رضا الله، فإذا مباح إليه وإذا مو من الحرام يعمله، إذا لا كان فيه نهي، إذا منهي عنه فلا يرتكبه. هذا الذي يذكر الله تعالى دائما. في تفسير القمي أكو عند تفسير الكلمة طبعا معلومة أنه من خاف مقام ربه منه، يقول الشخص الذي العبد إذا وقف على معصية لله تعالى وهو قادر عليها، مرة ما يقدر لكن مرة لا قادر عليها، الظروف مواتية مساعدة وماكو مانع، لكن اللي يمنعه شنو؟ نهي الله وخوف الله عن ارتكاب المعصية. ولاحظوا يا اخوان، فشيء ألفت النظر الى احنا نظن ان الثواب والعبادة فقط على الأعمال التي يعملها الإنسان من طاعات، يعني صلاة صوم حسنات مساعدات صدقات، هذه صحيح فيها ثواب، لكن من جهة أخرى الابتعاد عن المعصية ثواب بي أيضا، الابتعاد عن المعصية ثواب. فاهمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شهر رمضان سنة من السنين خطب ذيك الخطبة المعروفة وتحدث عما في شهر رمضان من ثواب وأعمال إلى آخر طاعة. قام للإمام أمير المؤمنين قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله. شوف الورع عن محارم الله، يعني الإنسان إذا يتورع عن محارم الله، الإنسان إذا مثلا يريد فد معصية يرتكبها وامتنع لا يفكر على أنه ما إلى ثواب في هذا الأمر، لا هذا دي ثواب، هذا مثل صلاة صوم إلى آخره، فالشيء اللي واجب أديه هذا هم واجب أن يبتعد عن الحرام. ولذلك بعض الروايات مثلا الإنسان الذي مثلا أراد أن ينظر إلى امرأة أجنبية فإذا نظر إلى الأرض أعطاه الله بقدر الأرض ثوابه، إذا نظر إلى السماء بعضهم يقدر يغمض مثلا، لكن لا مثلا يدير وجهه يعاين للأرض يعاين للسماء حتى لا يعاين للمرأة الأجنبية. زين، فالله سبحانه وتعالى يعطيه بقدر ذلك ثواب. إذن احنا بالنسبة إلى أعمالنا وبالنسبة إلى أقوالنا وبالنسبة إلى سلوكنا ممكن أن نخلي سلوكنا كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. وخوف الله هذا مهم جدا. النتيجة من مجالس الحسين، الفائدة والهدف من مجالس الحسين مو فقط تأييد أهل البيت عليهم السلام في قضيتهم وتأييد الحسين في مبادئه وفي ثورته، هذا في محله، إظهار حبنا لأهل البيت هذا هم في محله، نفرح لفرحهم نحزن لحزنهم، بس من فوائد هذه المجالس أيضا هالعظات والعبر باعتبار أن أهل البيت هم أطوع الناس لله تعالى. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فهذا كون يسبب تقوية إيماننا، تقوية عقيدتنا، تقوية معرفتنا لله سبحانه وتعالى، حتى نكون مقربين إلى الله ومحبوبين عند أهل البيت عليهم السلام. زين، لأن دائما الأئمة شيعك ولكن أعينوني بورع واجتهاد، أمير المؤمنين أكد ورع واجتهاد. فالطغيان مثل ما يصيب الإنسان القوي قد يصيب الإنسان، وماكو طريق للخير إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تعال إلى المصاديق، فنص دقيقتين نجيب لتطبيق الآية الأولى وتطبيق الآية الثانية، أو الصنف الأول والصنف الثاني. الصنف الأول، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا عمر بن سعد وما عمله اللي ورط شنو بهالمشكلة اللي لا دنيا ولا آخرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وترى هذا اللي يطلب الدنيا مو دائما يحصل، أحيانا يحصل أحيانا ما يحصل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مو بصورة عامة، مو بصورة عامة، لكن من أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان جزاؤهم مشكور أو سعيهم مشكور، جزاء عند الله، سعي عند الله، الله يرى سعي الإنسان بس بشرط يسعوا. يا أخي ما يصير الدنيا الإنسان يريد يحصل له شيء يكون يتعب جدا، ويريد الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض بلاش من دون تعب. يقول إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. يعني إذا ونسى وراحة معناه هذه داير مداير شنو؟ هاي داير مداير النار، بعدين الإنسان يوصل إلى النار. أم أذى بلايا مصائب مشاكل، هاي معناه طريق ذات الشوكة طريق الجنة. زين، ولا يأتي الإنسان معصية إلا في شهوة ولا طاعة إلا في كره. شوف الإنسان لما يريد يطيع صعوبة، لكنه إذا يريد يعصي فتشيء لذة وتونس وشهوة وإلى آخره. لكنه شهوة أيام، لا خير في لذة من بعدها نار. فخسر الدنيا والآخرة الرجل هذا، سوها الطامة الكبرى، سوها المجزرة هذه، تالي لا دنيا ولا آخرة. الإمام أخبره بذلك، قال له ترى لا دنيا ولا آخرة تفصل. لا أراك تأكل من بر العراق إلا يسيرا. قال له في الشعير كفاية. هو الملعون لو كان يكتفي قنوع بالشعير ما كان يرتكب هالجريمة هذه. زين، بينما تجي إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه، الدنيا كلها مقبلة عليه، صحة وسلامة وعافية وجمال ورشاقة وقوة وشجاعة وحسب ونسب وعلم، لأنه من جملة فقهاء أهل البيت ينحسب. كان فقيها، يوم يذكرون كان فقيها عابدا، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. الله خلى لنا منزل هذا الإنسان. هي أيام، ترى هي أيام، هي ساعة. هذا قرر مصيره، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يوسف اتخذ هالموقف هذا، وإلا لذة وشهوة وكذا انتهت. لا، قال رب السجن، قال له يوسجن يوتستجيب لنداء النساء، قال رب أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا هم يجي لي الشمر، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ تفت الحسين إليه وإلى إخوته وهم بين يديه، قال أجيبوه وإن كان فاسقا. من عشيرة الأم، يعني مو خال اللح، لا، من عشيرة الأم. زين، ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال لا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم، يعني أنتوا إذا من حيث الأب إخوة للحسين، لكن من حيث الأم مو أخوته، فإحنا إن حق الخوال عليكم، هذا أمان لكم من ابن زياد. إذا تريد قيادة الجيش نسلمها إليك، إذا تريد أمير تصير، والي تصير، قائد، ضابط، شو تريد تصير تصير، الدنيا كلها بين يديك. قال لعنك الله ولعن أمانك، لي الأمان وابن رسول الله لا أمان له. ويحك، أتريد أن أترك من خلقني الله من أجله؟ الله سبحانه وتعالى خلقني من أجل الحسين. اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. شو يسوي بي أمير المؤمنين غلاما فارسا؟ يحتاج الإمام أمير المؤمنين إلى واحد يعينه؟ ما شاء الله، عنده شجعان بني هاشم، عنده شجعان الأنصار، عنده شجعان العراق، عنده كثيرين. بعدين هو العباس الكبرى كان يوم صفين 11 سنة عمره، شو يستفيد من عنده؟ لكن يريد يوم كربلاء باعتبار الحسين ما عنده أحد، لا هاشم المرقال ولا عمار ولا ذو الشهادتين، دول كلهم رايحين، لا مقداد ولا شيء، كلهم دول رايحين. بعدين الإمام الحسن وغيره كلهم هم وفدوا على الله، محمد بن الحنفية هم مريض وانتهت القضية. فماكو عنده، تشوف من بني هاشم ماكو رجل، لكن أكبر الرجال بعد الحسين هو العباس 34 سنة عمر، وإلا البقية كلهم دون 30، حتى أخوته من 27 إلى 21. زين، والبقية صغار إلى الطفل الرضيع وشباب. فيريد لواحد يوقف إلى جنب الحسين، ما عنده ناصر، ما عنده أحد من بني هاشم. ولذلك العباس عليه السلام، شوف الله تعالى إيش خلى له، يا سبحان الله، ترى هي ساعات، ايش قدر يبقى 10 20 50 سنة بعد، نتيجة شنو؟ الموت. زين، لكن قرر مصيره، انسان العاقل قرر مصيره، اللي يشد نفسه بالله، اللي يريد رضا الله، الله سبحانه وتعالى يرضيه، الله تعالى يعطيه. شوف العطاء اللي الله تعالى اعطى العباس، ان للعباس منزلة يوم القيامة. امام السجاد عليه السلام يقول إن للعباس منزلة يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. إيش منزلة عظيمة؟ الله تعالى أبدله عن يديه القطيعتين جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، هنيئا له. بعد في الدنيا باب الحوائج، باب الحوائج ما دعته مروعة في حاجة إلا ويقضي حاجة. أبو الفضل أنت الباب للسبط، مثل ما أبوك علي كان بابا لأحمد، باب الحسين، واسطة الحسين، عزيز الحسين، عزيز الزهراء، عزيز رسول الله، إلى منزل عظيم عند الله. إلى منزلة عظيمة عند الله، أبلى بلاء حسنا ذاك اليوم. تدري أبو الفضل العباس عند منزل الزهراء يقولون يوم القيامة تأتي الزهراء فاطمة تشكو إلى الله تعالى ما جرى عليها على أهل بيتها، يأتيها جبرائيل بما تبدئين بالشكاية، أبكسر رباعية أبيك تقول لا، أبكسر ضلعك بغصب حقك إسقاط جنينك تقول لا، أبقتل علي عليه السلام لا، أبسم الحسن، أبقتل الحسين لا. استغرب جبرائيل حتى قتل الحسين اللي أهم المصائب شاش ضامة الزهراء سلام الله هناك. قل هناك تخرج كفي أبي الفضل العباس وهما تقطران دما عبيطا تقول يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين، يا بتوقف توقف بيوم القيامة للشكاية فاطمة اجفوف ابو فاضل بيدها لكن قطرا دمع احكم بحكمك تنادي وتشتكي لرب السماء قطع وايد شفوف بلا اذن بقوم الكفر. تدري ليش الزهراء فاطمة تعمل هذا بالنسبة لأبي الفضل العباس؟ لأن كفيه قطعتا في سبيل الدفاع عن أبي عبد الله الحسين، كان يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الأمين. ولهذا يقول حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين أقبل متوجها نحو أبي الفضل لأن كفيه وقعتا في أثناء الطريق قطعتا. يقول نظرت إليه نظر من نزل من على ظهر جواده أخذ شيئا يقلبه ويبكي، حققت النظر وإذا به يمين أبي الفضل العباس، ثم مضى قليلا نزل ثانية رفع شيئا آخر أخذ يطيل النظر إليه يقلبه ويبكي وإذا بها يساه العباس، فأقبل بهما إلى أخيه رآه على وجه الأرض مقطوع اليدين مرضوض الجبين، السهم نابت في العين المخ سائل على الكتفين، جلس عنده أخذ رأسه وضعه في حجره أخذ يمسح الدم والتراب عن، فرفع العباس رأسه من حجر أخيه رمله بالتراب، رفع الحسين ثانية رأس أخيه وضعه في حجره. هذا متعارف أن واحد يخلي رأس أخيه في حجره حتى يلفظ أنفاس الأخيرة. مرة ثانية رفع رأسه من حجر أخيه، استغرب الحسين نور عيني لم لا تدع رأسك في حجري حتى حد دم والتراب عيان وحتى تلفظ أنفاسك في حجري. قال أخي أبا عبد الله إن أنت الآن وضعت رأسي في حجب المواساة والأخوة حتى يفكر بمستقبل الحسين، إن أنت الآن وضعت رأسي في حجرك لتمسح الدم والتراب فبعد ساعة يعني لما تقع على الأرض أنت ما عندك أحد يحمشي رأسك، من الذي يضع رأسك في حجري؟ فصاح الحسين الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي يا بتخاصر تخاصر يا معضيد حسين وادعى يا وادعى يا راسك عضيد قوم وادعى يا دريت شعبل فقدك بي وادعى يا يا غان يا يا يا انكسر ظهري وعدو شمت بي. الشاعر يقول قام حسين محنية ضلوعة قام حسين محنية ضلوعة مثل صب المطر صب دموعة طلعت صارخة زينب بلاعه تقل طاح اخوي وقمت عنه يقل لها يا زين ابراء يا يا يا يا احبا يا يا يا يا راس وراه يا حب غم اللي على الراس اي وظل عقبه ينوح الدريا يا يا والطايا يا يا وصيت يسلم منا على هلنا يا عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل اعز حصوني نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بباب الحوائج بالفضل العباس اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اكفنا مهمات السائلين تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.